الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لسهيل بن عمرو قبل فتح مكة أن أهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيرسل له مزادتين. إذا نقل ماء زمزم خارج مكة لا يلغي بركته، وكان السلف ينقلونه، وكان يجلب لمعالجة الأمراض، وكذلك هو ليس عذبا. فقيل لبعض العلماء لما؟ قال حتى يشرب تعبدا لا تلذذا. فهذا ماء عظيم يكرم به الأضياف،